الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس الرابع من سورة البقرة ومع الآية الثالثة، هؤلاء المتقون أحد أكبر صفاتهم أنهم يؤمنون بالغيب. ما هو الغيب؟ هناك عالم الشهود وهناك عالم الغيب. عالم الشهود ما تشاهده، ما تسمع به، ما تشمه، ما تحس به، تسمعه أو تراه أو تشمه أو تتذوقه أو تحس به. المعلومات التي تأتينا عن الحواس الخمس، عالم الشهود. هذا الضوء متألق، وهذه المروحة تدور، وهذا الصوت يكبر، نعرفه بآذاننا. أيها الإخوة الكرام، لذلك قالوا ليس مع العين أين، ليس مع العين أين الدليل؟ مع العين لا نحتاج إلى دليل. البشر جميعا لا يختلفون على المحسوسات، لذلك العلوم المادية متفق عليها في كل قارات الأرض، علم الفيزياء والكيمياء والضوء والميكانيك والحرارة وعلم المستحاسات. العلوم المادية ليس بين علماء الأرض حولها خلاف إطلاقا، لأن الحس يقيني، الحس يقيني. هذا هو عالم الشهود، الشيء الذي تدركه بسمعك، تسمع صوته أو تراه بعينك أو تلمسه بيدك أو تشمه بأنفك أو تتذوقه بلسانك، هذا عالم الشهود. قد نتوهم أن الحواس خمس، الحقيقة الحواس أكبر من خمس بكثير. أمامك وعاءان مغلقان، أيهما ممتلئ وأيهما فارغ لا تعرف، لا بأذنك ولا بعينك، ولو وضعت يدك على الوعاء، ولا بيدك ولا بأنفك ولا بلسانك. تحمل أحد الوعاءين تراه خفيفا، تحمل الثاني تراه ثقيلا، هي حاسة إدراك الثقل. أحيانا تضع وعاء تحت صنبور، كلما ازداد الماء في الوعاء تشعر أن يدك تقاوم أكثر، الوزن يزداد، تشعر من خلال عضلاتك أن الوزن يزداد، هذه حاسة أيضا. تعطى قماشين من مستوى واحد بالشكل واللون، أيهما أرق؟ تأتي بأصبعين، من خلال الأصبعين تعرف سماكة الشيء، هي أيضا حاسة. تنام على السرير نوما مديدا، العضلات مع الهيكل العظمي تضغطان على العضلات التي تحت الهيكل العظمي، في مراكز ضغط في العضلات تنبئ الدماغ أن الضغط اشتد، والأوعية ضاقت لمعتها، والتروية ضعفت، وصار في تنميل وخضران. تذهب هذه المعلومة إلى الدماغ، الدماغ يعطي أمر، بيتقلب النائم 38 مرة ذات اليمين وذات الشمال. فإدراك الضغط هي قوة إدراكية بالإنسان، إدراك الثقل قوة إدراكية، إدراك السخانة هو قوة إدراكية، غير السمع والبصر والشم والذوق واللمس. نحن ألفنا الحواس خمس، أما في قوى إدراكية بالإنسان كثيرة جدا. أحيانا الإنسان بجوع، كيف شعر أنه جائع؟ يا ترى المؤشر صوتي؟ لا، هو ساكت جائع. المؤشر كيماوي؟ ما بنعرف. ضوئي؟ ما بنعرف. عصبي؟ ما بنعرف. بنعرف أنه نحن جوعانين نريد أن نأكل، هذا أيضا إدراك. الإنسان بحس بالعطش أحيانا، فالإحساس بالجوع والإحساس بالعطش وتقدير سماكة الشيء وتقدير وزن الشيء والمدركات الأخرى، هذه كلها من عالم الشهود. أيها الإخوة، هذه الحواس الخمس وغير الخمس الكثيرة جدا، هذه من هداية المصلحة، هدانا إلى مصالحنا. الإنسان بيتوازن، راكب الدراجة إذا مال درجتين يدرك بيصحح، لولا جهاز التوازن ما في راكب دراجة، ما في إنسان يمشي على قدمين أبدا. انظر إلى المجسمات في محلات بيع الألبسة، تستند إلى قاعدة كبيرة جدا، ما في ميت يوقف على رجله، مين بيقدر يوقف ميت؟ بيوع، جهاز التوازن تعطل. أما الإنسان بيمشي بقدمين لطيفتين بيتنقل متوازن، فالتوازن إحساس، اختل التوازن. طيب الإنسان أيام بيأكل أكلة متفسخة بيتقيأها رأسا، مين أدرك أنه الطعام فاسد؟ صار في قيء. القيء أساسه إدراك، التوازن أساسه إدراك، الجوع أساسه إدراك، العطش أساسه إدراك، معرفة وزن الشيء أساسه إدراك، معرفة سخانته إدراك، معرفة أشياء كثيرة بتتم، هذه كلها عن طريق إدراك. هذا عالم الشهود يستوي فيه البشر جميعا، ويستوي فيه البشر وغير البشر. ما هو عالم الغيب؟ كل شيء غاب عن حواسنا وعن مدركاتنا، كل شيء غاب عن حواسنا ومدركاتنا. الحيوان يؤمن بحواسه، أما الإنسان مكرم أعطاه الله قوة إدراكية تزيد عن حواسه الخمس وعن مدركاته الحسية، أعطاه الله عقلا، بالعقل تؤمن بالغيب. الشيء الذي غاب عنك تدركه بعقلك، تمشي في طريق ترابي تجد أثر عجلتين، تقول مرت من هنا سيارة، ولعلها صغيرة لقلة المسافة بين العجلتين، ولعلها كبيرة، ولعلها شاحنة كبيرة، أنت ما رأيت السيارة ولكن رأيت آثارها، فعن طريق العقل أيقنت بأن هناك سيارة مرت. البعرة تدل على البعير، والماء يدل على الغدير، وأفسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج ألا تدلاني على الحكيم الخبير. الآن انتقلنا من عالم الشهود الذي أساسه الحواس الخمس وكل أدوات الإدراك الحسية، من وزن، من سخانة، إحساس بالجوع، إحساس بالعطش، إحساس بالتوازن، إحساس بفساد الطعام، إحساس بانضغاط. أحياناً أنت نائم، اللعاب يزداد في فمك، وأنت نائم وأنت غارق في النوم وأنت ترى مناماً معيناً، تذهب إشارة من الفم إلى الدماغ، زاد اللعاب عن حده المعقول. الدماغ يعطي أمر للسان المزمار، يغلق فتحة الهواء إغلاقاً محكماً ويفتح فتحة المري فتحاً واسعاً، فالإنسان يبتلع ريقه وهو نائم، لولاها لوجدت ريق الإنسان على الوسادة، وأنت نائم هناك عملية لسان المزمار معقدة جدا، وانت نائم بتتم عمليات أخرى، تقلب يمنة ويسرة. فالمدركات الحسية وأدوات الإدراك الحسية والحواس الخمس، هذه أداتك إلى عالم الشهود، وهذه من نعمة الله الكبرى. هذه نعمة، هذه هداية، ولكنها هداية المصالح. يعني أنت تعلم من حولك، تقول في رائحة كريهة في البيت، الرائحة أحد وسائل إدراك الأشياء في البيت. عينك تنتهي وظيفتها عند الجدار، وأذنك تمتد إلى ما بعد الجدار، وفي حركة بالبيت، ويفات للبيت، مين فتح الباب وانت بغرفتك قاعد؟ عينك لا تكشف، أما الأذن كشفت. أما لو أن يعني حشرة ماتت أو فأرة ماتت تحت السرير، لا تسمع صوتها ولا ترى جثتها، لكن تشم رائحتها بعد حين، تقول هناك رائحة كريهة. حتى الغاز الذي نستعمله، الرائحة الكريهة في الغاز أضيفت له قصدا، ليست من أصل الغاز. الغاز ما له رائحة، هذه الرائحة الكريهة في الغاز أضيفت له من أجل أن نشعر بالتسرب فلا يحترق البيت. فهذه المدركات الحسية تجعلك مع عالم الشهود وجها لوجه، ولكنك مخلوق مكرم، زودت بعقل يدرك ما غاب عنك. الآن الله جل جلاله لا تدركه الأبصار، الله جل جلاله غيب عنك، لكن الكون كله من آثاره. فعن طريق العقل إذا أعملته بهذه المخلوقات تتعرف إلى الله عز وجل، هذا عالم الغيب. عالم الغيب شيء غاب عنك ولكن له آثار، وأنت في عندك حواس وأدوات إدراك لهذه الآثار. فهذه الحواس والأدوات الإدراك تنقل للدماغ معطيات هذه الآثار، فالدماغ يحكم على الذي غاب عنك. فالإنسان المؤمن أول خصيصة له أنه يؤمن بالغيب، يؤمن بالله ولا يرى الله، يؤمن بعظمة الله من خلال عظمة خلقه، يؤمن بتسيير الله من التسيير الذي يراه بعينه، يؤمن بالمسير من التسيير، يؤمن بالحكمة بالحكيم من الحكمة، يؤمن بالمنظم من النظام، يؤمن بالخالق من الخلق، يؤمن بالمبدع من الإبداع. فلذلك أكبر قضية في حياة المؤمن أن الله أعطاه عقلا، والكون كله أثر من آثار الله عز وجل. فهذا العقل إذا وجهته إلى هذه الآثار دلك على المؤثر. القضية بسيطة جدا، أنت أمام جدار، وراء الجدار دخان، والقاعدة لا دخان بلا نار. فإذا ذهبت إلى خلف الجدار رأيت النار بعينك، ليس مع العين أين، ما بدأ دليل. أما إذا ابتعدت عن الجدار ورأيت الدخان، الآن عقلك يحكم من أثر النار على وجود النار، تقول لا دخان بلا نار، ما دام في دخان إذن في نار، مع أنك لم تر النار. هذا أحد أنواع الغيوب، غيب له آثار، شيء غاب عنك وله آثار. فوسيلة إدراكه العقل. يمكن أن نسمي هذا الغيب الغيب الشهودي، الغيب الذي له في عالم الشهود آثار، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. كل ما في الكون ينطق بوجود الله، كل ما في الكون ينطق بوحدانية الله، كل ما في الكون ينطق بكمال الله، كل ما في الكون ينطق برحمة الله، ينطق بلطف الله، ينطق بقوة الله، ينطق بعلم الله، كل ما في الكون ينطق بأسماء الله الحسنى. لذلك الطريق الواضح الصارخ القصير هو أن ترى الله، أن تعرف الله من خلقه. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. لازلنا في عالم الشهود، تشعر بالحاجة إلى النوم، حاسة هذه لكن أست ما بقى فيني. طيب ما الذي أشعرك أنك بحاجة إلى النوم؟ الجهاز العصبي تعب، كيف ينقل لك هذا الجهاز أنه هو تعب؟ بالحاجة إلى النوم، هي إدراك. نمت 8 ساعات استيقظت، ما الذي أشعرك أنه أنت أخذت قصة من الراحة؟ استيقاظ إدراك كمان. يعني الأمثلة دقيقة جدا وكثيرة جدا. عالم الشهود العالم المحسوس، إن صوتا أو شكلا أو رائحة أو ذوقا أو ملمسا أو ثقل الأشياء وسخانة الأشياء والإحساس بالتوازن والإحساس بالجوع والإحساس بالعطش والإحساس بالحاجة إلى النوم والإحساس بالحاجة إلى الاستيقاظ وما إلى ذلك من مدركات لا يعلمها إلا الله. الإحساس أنه لازم نتقلب بالفراش، الإحساس بأنه لا بد من أن نبتلع اللعاب في فمنا، إحساسات لا تنتهي. إذا انتقلنا إلى عالم الغيب، كل ما غاب عنك، كل ما غاب عن حواسك الخمس ومدركاتك الحسية، هذا عالم الغيب. أعظم غيب يجب أن تؤمن به الله، غابت عنك ذاته وأمامك آثاره، غابت عنك ذاته وأمامك آثاره. والأدوات العقل، لذلك صار في معرفة عقلية معرفة حسية، لكن في شيء غاب عنك وليس له آثار، الملائكة غائبة عنا لكن ليس للملائكة آثار، الجن مخلوقات غابت عنا وليس لها آثار، اليوم الآخر غاب عنا وليس له آثار. هي معرفة ثالثة. الغيب الأول غيب له آثار، أداته العقل. الغيب الثاني غيب الأخبار، غيب ليس له آثار، أداته الأخبار فقط. فالخبر أساسه أن يكون صادقا، فإذا كان الخبر صادق هذه معرفة من نوع ثالث، إما أن ترى بعينك، وإما أن تستدل بعقلك، وإما أن تصغي بأذنك. الله عز وجل أخبرنا أن هناك ملائكة، هي نوع ثالث. أخبرنا أن هناك عالما هو عالم الجن، أخبرنا أن هناك يوما آخر، أخبرنا أن في هذا اليوم نار جهنم وجنة عرضها السماوات والأرض. كل هذه الغيوب التي لا أثر لها والتي لا يستطيع العقل أن يصل إليها أخبرنا الله عنها. فالغيب الثالث غيب إخباري، الغيب الثاني غيب استدلالي، وهناك غيب استأثر الله به لا يعلمه أحد إلا الله، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. فإذا أخبرنا النبي عن شيء مستقبل فهو من إعلام الله له لا يعلم بذاته. فيا أيها الإخوة، طريق الإيمان القصير يؤمنون بالغيب، شيء غاب عنك لكن تعرف آثاره. أنت الآن أمام أداة كهربائية معطلة، يا ترى الخط التيار الكهربائي معطل، تأتي بأداة أخرى تضع مأخذها، تضع شريطها في هذا المأخذ، فإذا عملت معنى المأخذ سليم حصرت العطل. يا ترى هذه المكواة معطلة بسبب شريطها، تأتي بشريط جديد تضعه فتعمل إذا من الشريط. أساسا هذا العمل العقلي، كل الحضارة قائمة على الفكر. الإنسان شيء لا يرى لكن يرى آثاره. لا، الطبيب لا يرى الجراثيم، يقول لك معي ارتفاع حرارة، معي قيء، معي مثلا إسهال، يقول لك معك جرثوم الفلاني بالأمعاء. الله عز وجل قال وعلامات من رحمته بنا، ترك علامات ربنا عز وجل، أعطانا علامات، علامات للنباتات، علامات للأمراض، علامات للجراثيم، علامات لكل شيء، وعلامات وبالنجم هم يهتدون. الآن سمعنا في الأخبار أن بعد يومين ستأتي موجة حارة مثلا، هل يعد هذا غيبا؟ لا، ليس غيبا، هذا واقع، لكن غيب عندنا واقع في بلاد أوروبا، والرياح لها سرعة، فنحن بعد يومين تصل هذه الموجة. هذا ليس غيبا بالمعنى الذي استأثر الله به، هذا غيب سمح الله للإنسان أن يكشفه، إما بمعرفة سرعة الرياح أو باتصالات لاسلكية عن طريق الأقمار الصناعية تعرف ما سيكون بعد يومين. هذا ليس من علم الغيب الذي استأثر الله به، هذا من علم الغيب الذي سمح الله به. أحيانا مسألة رياضيات تأخذ بعض المعطيات تصل إلى المجهول. المجهول ليس غيبا، غيب سمح الله بأن تعرفه من طريق المعطيات المسلمات. أحيانا يسرق بيت وهناك من يتعامل مع الجن ويكشف الجني لعميله الإنسي أين المسروقات مثلا، هذا غيب سمح الله به. فنحن يجب أن نعرف أن هناك عالم الشهود، الواقع المحسوس المادي، وأن لهذا العالم المشهود أدوات لمعرفته. في عنا حواس خمس، وفي عنا عشرات الأدوات الإدراكية الحسية في الجسم. أما الذي غاب عنا هو من عالم الغيب، وأهم شيء في عالم الغيب الله جل جلاله، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. ما دام الكون أحد آثار الله عز وجل، ما دام الكون تجسيدا لأسمائه الحسنى، ما دام الكون مظهرا لأسمائه الحسنى، فالكون من أثر الله عز وجل. وفي عقل، والعقل عن طريق نظام السببية والغائية وعدم التناقض يتعرف إلى الله عز وجل. لكن أن هناك جنة ونار هذه لا ترى بالاستدلال، أن هناك ملائكة وجن هذه لا ترى بالاستدلال، أن هناك صراط وهناك حوض وهناك لوح محفوظ، وأن أصل البشر آدم وحواء، هذا كله من عالم الغيب الذي ليس له آثار فينفعنا عقلنا بها. هذا من عالم الغيب الذي ليس له آثار، أداته الوحيدة الإخبار. الإخبار لا بد من أن يكون صادقا حتى يكون صحيحا، فإذا أخبر الله عن شيء فهو حق كأنك تراه. لذلك ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ من منكم رأى ذلك؟ مع أن الله يخاطبنا، قال هذه الآية معناها أن الله إذا أخبرك عن شيء فينبغي أن تؤمن به كأنك تراه. إذا أخبرك عن شيء ينبغي أن تؤمن به كأنك تراه. الذين يؤمنون بالغيب، آمنا بالله غيب استأثر الله به لا يعلمه أحد من خلقه، وغيب استأثر الله به وسمح لبعض الأنبياء أن يعرفونه. فكل أحاديث آخر الزمان ومجيء سيدنا عيسى هذه كلها من الغيب الذي سمح الله لنبيه أن يعلمه. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. وأما الغيب الذي أخبرنا الله به، الإيمان بالملائكة، الإيمان بالجن، الإيمان بالجنة، الإيمان بالنار، الإيمان بالصراط، الإيمان بالحوض، الإيمان باللوح المحفوظ، هذه كلها من الغيب الذي غاب عنا وليس له آثار لكن الله أخبرنا به. أخواننا الكرام، الآن شيء دقيق جدا، أي قضية تعرض عليك يجب أن تعرف هويتها. هي قضية حسية مرجعها العلماء، علماء الفيزياء. أستاذ أعمل عملية، أقول له ماذا قال لك الطبيب؟ هي قضية علمية تحتاج إلى طبيب حاذق ورع مسلم. إخبار الطبيب الحاذق الورع المسلم هو الحسم، هو الفيصل. القضية حسية، يعني قضية تقاس بمقاييس، في ميزان حرارة، في ميزان ضغط، في إيكو للقلب، في مرنان، في أدوات، في تحليلات. الأمور الحسية لها مقاييس حسية. قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الأمور الغيبية إن كان لها آثار أداتها الوحيدة العقل. الأمور الغيبية إن كان لها آثار أداتها الوحيدة العقل، نقول غيب استدلالي. الأمور الغيبية التي ليس لها آثار وسمح الله أن نعرفها أداتها الأخبار. صار في عنا يقين حسي، يقين عقلي، خبر صادق، وفي عنا غيب استأثر الله به. فأية قضية في الدين يجب أن تعرف هويتها، من النوع المحسوس أم المعقول أم الإخباري. أكبر مطب يصيب بعض المسلمين في أثناء الحوار مع غير المسلمين، يأتون بقضية إخبارية يجعلونها عقلية. لك اثبت لي في جن، والله ما معي دليل. اثبت لي في جهنم، طول بالك واصل إلى ما في دليل هلأ، بس معنا قضية إخبارية، هي ليست قضية حسية ولا قضية عقلية. أنت بعد أن تؤمن بالله وتؤمن بكلامه أنه كلامه حق، أخبرك الله أن هناك دار آخرة وهناك نار وهناك جنة وهناك، إياك أن تخطئ. القضايا الحسية أداتها الحواس، القضايا الغيبية التي لها آثار أداتها العقل، القضايا الغيبية التي ليس لها آثار أداتها الإخبار. أعلى خبر القرآن الكريم، قال لك في البشرية بدأت بآدم وحواء، لذلك بتركل بقدمك كل نظرية علمية أساسها أنه الإنسان أصله أرض، بقدمك اركلها، لأنه أعلى خبر عندنا كلام الله. قضية بدء الخليقة هذه غيب ما له آثار، طريقه الوحيد الإخبار. أصدق القائلين أخبرنا أن البشر بدأوا بآدم وحواء، انتهى الأمر. فأنا في عندي قضايا إخبارية أعتني بصحة الخبر فقط، وعندي قضايا عقلية أعتني بصحة الاستدلال، وعندي قضايا حسية أعتني بدقة الحواس. دقة الحواس وصحة الاستدلال وصدق الخبر، هذا منهج البحث في الإسلام. حسية دقة الحواس. فلان في عنده عمى ألوان، هذا أداته فيها خلل. فلان في عنده مثلا ضعف في الشم، ما بيستطعين مثلا. فلان في عنده ضعف في خلايا الذوق، المعرفة الحسية أداتها دقة الحواس، والمعرفة العقلية أساسها صحة الاستدلال. كل إنسان فان، إذا علموني بالثانوي، سقراط إنسان، سقراط فان، خلاص استدلال عقلي. هذا القضايا الغيبية التي ليس لها آثار أداتها الوحيدة صحة الأخبار. أعلى خبر كلام الله، بعده الحديث المتواتر، بعده الحديث الصحيح، بعده الحسن، لحد هون يكفي. الضعيف له إشكال. الآن الذين يؤمنون بالغيب، جيد، ما قيمة الإيمان بالغيب؟ آمنت أن لهذا الكون خالقا، آمنت أن لهذا الكون مسيرا، آمنت أن لهذا الكون مربيا، آمنت أن هذا الخالق عظيم. إن لم تتصل به ما قيمة هذا الإيمان؟ أنا أكاد أموت عطشا، وعلمت أن هناك ماء عذبا باردا تائبا، إن لم أتحرك إليه ما قيمة هذا الإيمان؟ الإيمان النظري لا قيمة له إطلاقا، العلم ما عمل به، فإن لم يعمل به كان الجهل أولى. لذلك بعد الإيمان بالغيب، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. لا خير في دين لا صلاة فيه. الصلاة عماد الدين، من أقامها فقد أقام الدين، ومن تركها فقد هدم الدين. الصلاة غرة الطاعات، معراج المؤمن إلى رب الأرض والسماوات. الفرد الذي لا يسقط بحال، الشهادة تؤدى مرة واحدة، والحج يسقط عن الفقير والمريض، والصيام يسقط عن المسافر وعن المريض، والزكاة تسقط عن الفقير. الفرض الوحيد المتكرر الذي لا يسقط بحال، يؤدى قائما أو قاعدا أو مضطجعا أو بالإيماء، تؤدى الصلاة برموش العين. الفرض الذي لا يسقط بحال، لأنك إذا ألغيت الصلاة ألغيت الدين. بين المرء والكفر ترك الصلاة، فإن تركها فقد كفر. يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. أنت بأمس الحاجة للمال، وعلمت أن هناك إنسان عظيم وغني وهو يحب أن يعطيك، ما الذي يمنعك من أن تصل إليه؟ ما الذي يحجزك عنه؟ إن أيقنت أنه يعطيك ويحب أن يعطيك وأنت في أمس الحاجة إليه، لا بد بعد أن عرفته أن تذهب إليه. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إليه أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. ثمن هذه الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. هذا الدين كله، الدين كله في هذه الكلمات الثلاث: يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. أوسع آية بالإنفاق: أعطاك الله جاها أنفق هذا الجاه وانصر الضعيف، أعطاك الله علما أنفق هذا العلم وعلم الجاهل، أعطاك مالا أنفق هذا المال وارحم الفقير، أعطاك حكمة أصلح بين شخصين، أعطاك عضلات قوية شدها في معاونة الضعيف. مما رزقناهم ينفقون. يقول لك أخ، أنا أتقن مثلا البلاط، أي خدمة للمسجد جاهز، هذا أدى الذي عليه. إنكم لم تسعوا الناس بأموالكم فسعوهم بأخلاقكم. أنا طبيب ممكن عالج الفقراء، بارك الله بك. أنا محلل ممكن أجري تحاليل الفقراء ومما رزقناهم ينفقون. أنا محامي، إذا في أخ ضعيف فقير له قضية شائكة أنا بدافع عنه بدون مقابل. المحامي بيبذل اختصاصه، والطبيب اختصاصه، والمهندس اختصاصه، والبائع اختصاصه، والغني اختصاصه، والعالم اختصاصه، ومما رزقناهم ينفقون. أنت ما هويتك؟ غني أنفق من مالك، أنت عالم أنفق من علمك، أنت قوي أنصر الضعيف، خبير بالتدفئة مثلا معينة من دون صوت تحت الأرض، مسجد بحاجة لتدفئة هادئة، أنفق هذا العلم. باب الإنفاق مفتوح على مصاريعه كلها ومما رزقناهم ينفقون. أخواننا الكرام، آية مذهلة. آمنت بالغيب، لأنك آمنت بالغيب لا بد من أن تتصل بالله عز وجل، الوسيلة العمل الصالح. دقيقة الآية، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. هذا الدين دين بسيط جدا، نحن عقدناه، نحن جعلنا الدين عقد وعقبات. آمن بالله من خلال خلقه، في عقل برأسك وفي كون معجز، إذا أعملت العقل قليلا عرفت أن لهذا الكون خالقا. أخواننا الكرام، في إنجازات العلمية الآن مذهلة مذهلة، ما يحدث في مكان بالعالم يراه كل الناس في خمس قارات. نقل الصورة عن طريق الأقمار الصناعية شيء سهل، والملونة والآن ذات الأبعاد الثلاثة، نقل الرسالة بجهاز، بمجرد ما تضع الرسالة بهالجهاز يظهر في أقصى بلاد الدنيا بالفاكس قليل، هذا الهاتف الخلوي قليل، الإنترنت قليل. لو أن الإنسان أعمل عقله في الكون بجهد واحد بالمليار مما أنجز به هذه المنجزات لعرف الله. آمنت بالغيب، أقمت الصلاة، ثمن هذه الصلاة الإنفاق، أنفق أنفق عليك. من هم المتقون؟ الذين اتقوا الخطر، هم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. الله عز وجل خالق الكون، والخلق كلهم عياله منذ أن خلقهم وحتى قيام الساعة، فلا معنى أن تؤمن أن الله بعد أرسل نبي لنا وحدنا. قال لا، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، نؤمن بالأنبياء جميعا معنا، نؤمن بالكتب السماوية كلها، نؤمن أن الله لا يدع عباده من دون رسل وأنبياء، ولكل قوم هاد، منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. فمن لوازم الإيمان بالله والإيمان بالكتاب والإيمان بالنبي أن تؤمن أن الله عز وجل رسالاته غير منقطعة على مدار الزمان، هناك رسالات وهناك أنبياء وهناك هداية، لأن الله عز وجل قال إن علينا للهدى. صار في انسجام، مو إنسان آمن بشيء طارئ ما له علاقة بما قبله، لا. إن الدين عند الله الإسلام، لو تتبعت آيات القرآن نبيا نبيا لوجدت أن الله وصفه بأنه مسلم. فالإسلام بالمعنى الواسع الخضوع لله، بالمعنى الضيق آخر رسالة نزلت على رسول الله، أما المعنى الواسع أي صياع لله هو الإسلام. حتى فرعون حينما أدركه الغرق قال وأنا من المسلمين، يعني أنا خضعت لهذا الوحي الذي جاء به موسى، ولكن بعد فوات الأوان قال الآن وقد عصيت من قبل. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. والله أيها الإخوة الكرام، في بنفسي عن هذه الكلمة معاني كثيرة جدا. كل مشكلاتنا التي نعانيها لضعف إيماننا باليوم الآخر. لو أنك آمنت أنك سوف تحاسب حسابا دقيقا، فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. لا يمكن أن تأخذ ما ليس لك، ولا يمكن أن تعتدي على حق أحد، ولا يمكن لك أن تستطيل على إنسان، ولا أن تبتز مال إنسان، ولا أن تحتال على إنسان. كل ما ترى عينك من معاصي يفعلها الناس لضعف إيمانهم باليوم الآخر. يعني أحد ثاني أكبر ركن في الدين اليوم الآخر. لا يعد ذكيا. الآن مجتمعات قوية تنتهك حرمات الشعوب، تستغل خيراتها، تعتدي على حرياتها. ماذا يتوهم هؤلاء الأقوياء؟ أنهم أذكياء، وأنهم عندهم العلم والسلاح الفتاك والإعلام والمصارف. بمقياس اليوم الآخر أغبياء، وسوف يحاسبون حسابا عسيرا. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما نؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. لمجرد أن تؤمن أن هناك يوم، هذا اليوم لن تغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها الله عز وجل. ما لهذا الكتاب؟ لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. لمجرد أن تؤمن أن هناك يوم آخر، وأن الله سيسأل كل الخلق عن الكلمة وعن النظرة، سابع من سابع المستحيلات أن تعصي الله. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. قال أولئك على هدى من ربهم. هذا الهدى رفعهم، على تفيد الاستعلاء، رفعهم إلى أعلى عليين، رفع قدرهم ورفع مكانتهم ورفع اسمهم. ورفعنا لك ذكرك. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، هم الأذكياء، هم المتفوقون، هم العقلاء، هم الناجحون، هم الفائزون. هذا أخواننا الكرام، هذا المقطع من سورة البقرة يمثل المؤمنين. لأنك كائن متحرك والسبب الشهوات التي أودعت بك، والشهوات تحتاج إلى منهج، إلى هدى من الله. ففي خطر كبير أن تنطلق بدافع من شهواتك من دون منهج. هذا الخطر كيف يتقى؟ ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. من أراد الوقاية من أخطار الدنيا والآخرة، من أراد الوقاية من مصائب الدنيا ومن نار جهنم، فعليه باتباع هذا المنهج. ذلك الكتاب من عند الله لا ريب فيه هدى للمتقين. هؤلاء المتقون أولى خصائصهم يؤمنون بالغيب، بالغيب الذي له آثار عن طريق العقول، وبالغيب الذي ليس له آثار عن طريق الإخبار، وبغيب استأثر الله به لا يعلمه أحد إلا هو. الإيمان بالغيب يعني أعظم شيء في هذا الغيب الله جل جلاله. بعد أن آمنت به لا بد من أن تتصل به، وإلا الإيمان ما له معنى. يعني واحد فرضا معه مرض جلدي، علاجه الوحيد التعرض لأشعة الشمس. جالس في غرفة مظلمة قميئة فيها رطوبة عالية فيها عفونة، قال أنا مؤمن بالشمس، الشمس ساطعة، الشمس مضيئة، الشمس شافية. إيه؟ شو عم تساعدهم؟ اطلع على برا. ما دام ما في حركة زعبرة كل الكلام. ما لم تخرج إلى أشعة الشمس ليشفى هذا المرض فكلام فارغ. يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. مرة بسهرة التقيت مع شخص يحمل دكتوراه في العلوم، دكتوراه في الآداب، وله مؤلفات وذكي طريق اللسان متحدث لبق، والله أنا عجبت فيه. بآخر السهرة قال لي بس أنا ما بصلي. سبحان الله، سقط من عيني كل هذا العلم وكل هذا الفهم ولا تصلي. يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة، كيف؟ الثمن، الطريق، السبب، ومما رزقناهم ينفقون. تنفق، تؤمن، فتنفق، فتصلي. هذا هو الدين كله. والدين الذي أنت مؤمن به ليس حلقة في فراغ، حلقة في سلسلة. ليس حلقة في فراغ، بل هو حلقة في سلسلة. الله عز وجل أرسل سيدنا عيسى وسيدنا موسى وسيدنا إبراهيم وسيدنا نوح، ومنهم من لم نقصص عليك، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، كل خلق عباده، وبالآخرة بالمصير هم يوقنون. البداية يؤمنون بالغيب، والنهاية وبالآخرة هم يوقنون. هؤلاء على إيمانك يرفعك، يعلي قدرك، يرفع شأنك، يعزك، يحفظك. أولئك على هدى من ربهم. شوف دقيق، الهدى قيود، في عندك منظومة قيم، هذه حرام، هذه لا تجوز، هي معاونة على المنكر. المنهج 100,000 بند، وكل بند في عندك أمر ونهي ومباح ومندوب وسنة مؤكدة وغير مؤكدة ومستحب، مع أن الهدى كله قيود، لكنه يجعلك حرا. دقيق، مواطن ينضبط بكل الأنظمة، حر، جالس ببيته مرتاح، بحب يسافر، بحب يقيم، بحب يأخذ فيزا، أينما شاء يذهب، لأنه مقيد نفسه بالقوانين فصار حر. لو واحد ارتكب مخالفة كبيرة فقد حريته. في أشياء يعني فيها علاقة عكسية، التقيد بالقيم الدينية يجعلك حرا، والتفلت منها الأولئك شوف في ضلال مبين. في يعني آخرته يا بكآبة يا بالسجن، إما في كآبة ومرض نفسي أو في السجن. أولئك على هدى من ربهم، الهدى يرفعك، والتفلت يسقطك ويضلك. أولئك الذين أرادوا الوقاية من عذاب الدنيا وعذاب الآخرة، فبحثوا عن المنهج فوجدوه في كتاب الله، فآمنوا بالله غيبا واتصلوا به عن طريق الإنفاق مما رزقناهم، وآمنوا بسلسلة الرسالات، وآمنوا بالآخرة. هذا اليوم الفصل. قال هؤلاء أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. فما قولكم إذا كنا ممن تنطبق علينا هذه الآيات؟ والله هذا هو الفوز العظيم، هذا هو العقل، هذا هو التفوق، أن تكون من الصفوة المختارة، ممن رضي الله عنهم، ممن ألقى في قلبهم الهدى، ممن دلهم عليه. هذا هو الفوز، هذا هو النجاح، هذا هو التفوق، هذا هو الفلاح. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. لماذا قلت لكم في الدرس الماضي إن هذه السورة مباركة؟ وكان يقول بعض الصحابة كان أحدنا إذا قرأ البقرة وآل عمران جد في أعيننا. الآن صار فيه شرح هادئ، الآيات المكية آيات كونية، الآن في شرح هادئ، قضايا دقيقة جدا مفصلة. أرجو الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بهذا الدرس، وأن ينقلب إلى واقع وإلى سلوك. إيمان بالغيب، إنفاق، اتصال بالله، هذا هو الفلاح وهذا هو النجاح، والحمد لله رب العالمين.